الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، ومثاله احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع لهم فريضة، وليس هذا في القوة كالأول. بل هو قوي وبلغ من الفرس ما هو إلى الزمن وبلغ أفتنون يا معاذ. وقال الاشتكي أنك على رسول الله رجل كان يستذر تسمع الإقامة، ترك الناقة مربوطة واجزة، ودخل مع معاذ القرى ذات حول سورة البقرة، غض عنه كمل صلاة ورحل ثانية. قال له الشاكي أنك يا سلم، فلما أخبره قال يا رسول الله والله ما زدت على أني كنت أسقيه فسمعت الصلاة فتركت الناقة وأخذ عليه السلام ورحمة الله، ودخلت في الصلاة وإذا هو يقرأ فاء البقرة وانتقل منه. قال وفتان أنت يا معاذ إذا صلى إذا أمر ما أدري صلى أو أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه المريض والضعيف والنجم. وكذلك مرة ثانية اشتكى هذه هو الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يصلي معه. قال وهو قال يا رسول الله إني لا أحب أن أصلي في جماعة لكن فلان يطيل الصلاة. قالوا أفتان وأنت يا معاذ إلى ما أحدكم الناس يخف بين وراءه المريض والضعيف ولا هذا بلغ ما يقال في زماننا. قال وإن كان الغالب على الظن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة لا سيما وقد ورد في الخبر كان يصلي معه يوم جماعة كلثوم المالكية تركوا ليه صلي بهم الفريق. وإن كان سيذكره هنا قال أنه بلغنا عربيا شكى معاذا النبي صلى الله عليه وسلم من يطوي الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ. هو بلغنا قال المسألة الثالثة وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثاله احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يجيب الغسل بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم. السنة لهم متصل يا رحمة الله كيف شيخ؟ هم يستدلون بفعل الصحابة قال كنا نكسل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي هو روت عائشة ويسألها عمر كانوا أخذين بحديث إنما الماء من الماء إذا لم ينزل ما عليه. فسأل عمر عائشة فقالت فعلت أنا وسلم واغتسلنا، فأخذ به الجمهور وأخذ به الحنفية. قال بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نكسر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغتسل، وهذا يقوي فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله حديث صحيح ثابت لهني. إنما الماء من الماء والغسل كلهم ثابت. قال وفعلوا اللي تمسكوا بالأول والثاني الحنفية عندهم سيتيجة من نعم بيه البلوى يعني الماء توفر دواعي على نقلهم متواترة إذا نقل أحدا لا يقبل الجمهور يقبل. شيخ هو سيقول بأنه ليس بحجة. قال عملوا به ما هو صحيح وعمل به عمر ما هو حجة فعله كلهم رجعوا إلى قول عائشة وكذلك غيره من الصحابة عملوا به وهو صحيح. قال فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين، فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة. الحمد لله. اطلع على الحديث رحمك الله وإن كان هو خلاص لا تمثل بالصحيح غير المماثلة قد كفى الفرض والاحتمال يا شيخ. الباب الثالث في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام ومعناه أنه غير منسوخ. الشريعة اللي ما منسوخ. قال فلنتكلم في النسخ، وينحصر الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده وفيما يهم ويكثر تداوله بين الفقهاء من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد نسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه، وقيل انتهاء الحكم الشرعي. هذا نسخ هذا ويرد عليه ما يشمل النسخ قبل التمكن. فنسخ ذبح إبراهيم لابنه قبل التمكن. رفع الحكم أو بيان زمني بمحكم القرآن أو بسكون الشطر الأول في التعريف والثاني بما يكون نسخ. قال وذكر القاضي أبو بكر ابن الطيب أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما أي بين الرفع والانتهاء في المثال أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال قد انتهى عقد الإجارة ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لا قيل ارتفع العقد ولا يقال انتهى. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع. ما هو شر صحيح طيب صحيح لا أي الأحد يستخدمه. قال استحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. قال وأما الكتاب بلا أحاديث ليس بواقع على الصواب. الصواب رد الشيخ قال الجمهور قال المحل ذلك لو اتحدى زمن ما لو اختلف زمن فلا تحاول كلنا. قال وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا. فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونها. والحنفية يقولون هو رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونهما، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى. كل ما ثبت نصف الثلاث ثلاث فقط ما دون الثلاث ما في تبقى على. قال وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا. ما يكون إلا بدليل شرعي كتاب وسنة بس. كما لو كان المكلف نائما أو جنا فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي. قالوا ليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي. وإنما اشترطنا أن يكون متأخرا عن الحكم تحرزا من الغاية. لا لأنه كان متصلا كان تخصيصا ليس من يكون تخصيصا يا شيخ إذا كان تخصيص إلا على الناس البيت من استطاع إلى السبيل تخصيص مش من شرطه تأخذ. قال فإنها لا تكون ناسخة للحكم. فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال بأن فريضة الصيام قد نسخت في حقه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. شيخنا في رد على الأحناف الذي يقول هو كشف العبادة كشف مدة العبادة، هذا رد على الأحناف الذي يقول بأن النسخ هو كشف مدة العبادة. ما في تعليف للذين الزمان. نعم شيخ الأحناف لا يقولون بأنه كشف مدة العبادة بأمر ثاني كشف مدة العبادة بما يكون. نعم بلنا بالدليل. لا بالدليل والله والقائل بالانتهاء الزمن. أي نعم بس. قال المسألة الأولى الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية. هذا هو تعريف النسخ عندهم وفرق بينه وبين الأحناف. كانوا قالوا زيادة على النص نسخ كانوا زيادة تخصيص أو بيان مجمل أو زيادة مستقلة أو ثقيل مطلق هم قالوا ما يقيد المطلق على المتقيد. قال رحمه الله وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة. نعم لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخا. ويتبين هذا نسخ سحبت بيت الحرم فلا ما تغير يجوز نص عشر رقات الثابتة في المسلم عن عائشة كان فيما أمضي عليه صلى الله عليه وسلم عشر رقات المعلومات فنصفنا بخمس رقات المعلومات والشيخنا ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم الخمسة وهم حنابلة الشافعية جزاكم الله خير شيخنا.